وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خشيسان بردوام من الحمد لله لقل درس كانوا باس كاني توحيد ويبتا برسي خداي فرودقار لدرس رابردو لخزمت بابي شصت بوين واتبابي شصت هم لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد ومن عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. لدرس رابردو لخزمت أم باب بوين او بابي كباس لو بلغانه دكات كهاتون لشريعه الاسلام درباري حكمي رسم قرو وينكيشو نحاتو بيكرتي اوانك رسم درسكن وعيدو عقوبي خوي فرودغال امدك را ابو كسانيك كوا رسمي جان لو ركان وروح لبروا هذا كان مقدميكو بيشكي قدريش من باسكر درباري حكمي تصوير ورسم قرتن يا يعني رسم درس كردن تجوازي جيوش الحالات جيهية لو بابدا أو بلغانا ما نوى كما مستا مؤلف كتاب رحمة إخوة اللي بهنا بلا سر عنواني باسكي لبر نبوني كاتا وما نكرد بيرمة إخوة فردقار أو بلغانا دخلين أو شرح دكين بيش أوي شرح أو بلغانا بكين بخلين نوى ودمان في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم علتي نهي كردن رسم بوي باس كردوين علت شيء كرسم كردن ورسم كردن حرامة وثمان مضاهاتة مشابهة بخلق إخوة خواي عز وجل هر أو شايستي أو يخلق دلستكاو ويني بودا كيشيت ويني إخوانا يمصورة ويني بودا كيشيت روح دخات بري هج جان لوريك هج مخلوقك ناتوانيت رسم دلستك روح بخات بري كوابو ما دام ناتواني روح بخات بري شريعة إسلام حرامي كدول سرد وينكش بكيشي ويني جان لوركان خوايا رب العالمين خلق هربو أو هر خلقه أمر وفرمان بهربو أو هر أو بادشاو مليكو خاوان همو دنيايا هر أو ويندك يشيو رسمي بندكاني دكاد همو جانين كانو جان لوركان لسك داي كان وينين بودا أنات روح دخات بريان كوابو مصور لدنيا دا نابيت مشابهي خوابك لتصوير رسم كرندا أجنا توجي تاوان وقناهي قورد بيت كوابو رسم كردن بيكرتاشين هيجان لوركان وروح لبركان تا رسمي بكاميري أصريج بقريد أقر لبر مصلحته ضروري شرعنا بيت بيوري أم حديثاني في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم كي سبع سيدكن هم حرام وتاوانا بوي زانين دفرمون لكاتي ام باسانا دا زور زار پرسيار دي تبيشوا كا هندي قيد و هندي مرجع لكاتي تصوير دا آية اوانا دي تحكم كيهيا بو ايدا فرمون رسم قرتن ببيو بجوري جهازي فيديو وكو ايكلا برامبر من ام كاميريا آية حلالة يا حرامة رواية انا رواية زاناني عصر زاناني ام شرخة رحمتي خواي فرودكار لمردوكان وخواي تعالاش زندوكان ابو حفظك دوبو تشنن هي دو رايان هي رايي كم دفرمون تصوير كردن ورسم كردن بو كاميري استا يعني بكاميري فيديو حرام وممنوعه بهموش يا وازكاني تا دفرمون او رسمي كلمات ويا كلا تلفزيون غدر اجيت ما دام تصوير ورسمه للغه العرب هربه تصوير وتريد حرام لما لا ايش بكاد التلفزيون رسم دركات لزمني اوزانا انا شيخ ما مصاي برزو عالمي محدث مقبل بن هادي الواضعي زانا يمن لما ويسخوا عفوكا ده فرمي بهموش يتصور حرامه بكاميرا بفيديو بالتلفزيون ايش رسم دركوي حرامه بوتري او بيو اهابو افرمي عمومي حديث غالي في غمر اخوا او دقينا صلى الله عليه وسلم او بوتري او بيو كان كسي قلت زانك بس ابو جنان بوتوني دوام دفرم النخير أما حرامية راس أو كل لغة ناوي تصويرها بلام تصوير رسم قدم فرقي هي لكاد بوكاد لحالة بحالة دفرم أو كيف يا غمار إخوان منعي كردوا أو رسماني أو تصويري كواد جامد وستابيت وستابيت رسمي بلام أما متحرك وجوم جولكا أما أصلا دفرمون أما نقل أحداث فلشيون بوشوني كتير أم بوشونش رأي شيخ عالمي جورا كعلم شيخ ما بسم شيخ طرقنية ما بسم عالم وكلفيا ولا شرعي لا لا عرب لا زغواني عربي كسر زانا بيان بتمن بيان بياوي كنا ودار بيان شيخ قصبا أولي عالم ونزانا بل دفرمون جائز رواية بوجي هذاني أمره كباسي فيديو ده كن أمره دفرمون دروس رواية وين بقريت باجي لو ركانش بيت لبر مصلحتك جور راجح يعني لبر كارك مباح بيويست بيجريد وكو محاضراتي ديني بيويس بيجيري لوانيا خلقانك تومتو قصي غلط نخنا فالو ما مستايا بوي بشيوات وكو شاهدك وايا وكو شاهدك بدنجي خوي بصو برنجي خوي دار كويت كأما قصي او اواي فرمو وانا فرموه وكو شاهدك توجي امرو شي خراب زور بوكوا قصي دخنا فالو ما مستايا نو ارن واي ودواي ود اصلو اساسينيا ياخد درسو وتاريك كوا ضروري بخلشي بقاد يعني تقريرك علمي هي زور ضروري في ويسا خالق بيخيني ليه بزانية دفر أم حالتان همي بابي ضرورة بابي مصلحة راجحا في ويسا إنسان لو حكم دايبك أو حكم حرامتنا يجري توا بوية دفر مي ابن عثيمين رحمة إخوائي لبي أم كاميري فيديوية كرسمي شونك دقريت بحركات وسكنات جمجور إخوائيان أفرمي أما نقل جوزانوي رودانك لشارك بشارك در لولاتك بولاتك در وكو خوي نقري أكاو تصويري لا كريت بوي بجمجوري ما وتوا أوش بوتيني وبيايا رحمة خوي فرداري لبيت دفرمون أوانيش أجر هاتو باب جهازي فيديو أش بيت أجر أو تصوير رسمه بوكارنا روابط بمصلحتك راجح نبيت بمباح نبيت هربو يا دياري أوش ورشتانيك وخلق بيوسيني أمره ضروريا بقريان مكروه حرام بيت دفرمون حرام دبيت تونكي الوسائل لها أحكام المقاصد همو وسيليك حكم مقصدك هي مقصدك وما بسك حرام بو وسيله ورجعكش حرام دبيت اجر جائز بو او وسيله جائز دبيت وابزانن بوني رسم نمال ده بقد دواره وبقد فرده وبقد شوشو اواني وفافوري او سندان وقلدان وشتك وامر لباوا زور بنرخ اول حقيقه ده اجرتو تماشي هنديك حالتي نصرانيه كان بكي بي بي سي بينيت لا نصرانيه كان دوش زور باوا يا كم راقدين صق حاشا الحضور جوغران وبينران فاشن بكار هنا رسم لما كان دا مارنا بين المال نصراني كان الا مارن همه هديك مسوجي جمال فيكرك الرسم كديه يا صق راجله كان وهر عاده لا وانا كدين وايا والعياذ بالله ان جاي اسلام حرامي كدوا اي لما مالي مسلمان دا اقر رسم هبيت بديوار هالتواسيوا يعني فيكرك لبان معروضك لما له الواسيوا ساندي مالي اجتمالكي براسي شرم زهربي لو بان هرمو يورجو نازل تيو هالي هالي واسيو يعني شرمك اجتمالا اصحابي بيغمري اخوة صالحين عادل جانبو بوچو نايبو دعوتو نان خوارني لماليك اگر لو مالا رسمي بن رايا أي والله إن ما صنّاخهم اسم دروا يا الناس أوجروا حتى ولا نبي تايجي لصالحين الصحابة أفرمي جني ما ركدوناني ولي مدرس كربو أصحاب كانوا بيها كان دلك اللي بيها كان شو ما ظنش الناس درجة وسطا وتبون أي تجروا وتي والله نايم ما أصنّت أو برديلا ندي أو برديلا صيفي ويا وتي والله يشيب كم من على كان داينا وا فرمي كي إما وما اللي هاد إطاعي ما هو منالكين بيها شنو بيها وبيها وتي أولام ده بتراني في أم أهابين أو رسول بيكر إلى ماله ويبهر شويكا فريدن مالي مسلمان باكا استباسي لكن كبيغمري خواسي فرمي درباري أم مالانك رسمي دي أفرمي بيغمر من صلى الله عليه وسلم وكل حديث إبابي بخاري مسلم لا دواء لا تدخل الملائكة بيتا فيها كلب أو صورة يعني فيها كلب أو تماثيل ملائكي خويا رب العالمين ناتنا مالك لو مالا أقر رسمها الواصلة بيت يعني صق لو مالا بيت حاصل الحضور يعني لو مالا أقصقها بياخد بيكر أو أمره لما لا أبي ريبه بقوريبه بتشوكي رسمي مراوي رسمي قاضي رسمي كلاشيوي رسمي آسكا شيء شيء نام معرض زينا وبجواني وبشي هم حرامه فروش ليش حرامه أبي هم يبشكي ورديك فريدي بس لكن إن شاء الله الحديث غالي بيغمر إخوة يعني بني الصقل مالا حرامه طالب مسلمان فاكا دفر من ملائكة نائت مالكات تخوان ملائكة رول مالكات نكا آية خيالة تدهيا أجر أوجي جي ملائكتي نبي شيء هي شياطين أم ديديوتي أكن بعد ما شيء مالكات ممكن بخو ما نبتشنوا نصيحتي خيزان وماله من دال ما بكين شنجي أمدينا أمانته هم مسؤولين برام أخوة رب العالمين برسالة كتر آية حكمي أو بكل عابلين بدس من نالكان ويأمروا حكمي شيئا لأخوان بيلي بكشوشا يعني دمية حكمي شيئا شرعي إسلام بالروايدة وبو من دال كيف شاك من دال وبالغ نبوه بتعبتي كشكان بو بوكي ياريب كدرس بوكي انا بيل مالو ام بوكي شوشي يان دوميكا بو درجه زورنا كهدي مال ام بر لهمو هودي كودوا داني دواني هي بوكي ياريب كا بمرج اهانه بكريت لبال شوين بر داني ني هل مالو لباني داني شي اخذنا بي سي او باي بي انا وشقت يلا دا او اهانه كراي درس البالو بينيت بو مندال فقط بو غورنا بو مندال درس بوكي ياريب كا في خلافين اوش جيش ثماني بلوغ عقله بتفريدا بلان لا تماني من داري شرع ريدا ومن دار بوبو كان بخو ياريكا أمي بلغمان تيا عائشة دايش إيمان داران كاتيك شوي كده بيغمر من صلى الله عليه وسلم من دار بو يشتاكا تا نوصالي قواستيوا هندي كتشي رفيقي جاراني ما بون بيكو ياريان أكد أهات نمالوا بوبو كوشتاني ياريان أكد بخوين تا بيغمر خواتان جاتو لا يفرموه تيه بلا زنوا يفرموه فرسك ما كروب بخو من أصبك دو باليه چون وابي فرسك سليمان أهو دو باليه بو بيغمر خسين أكد لي قرابه من دالو درستا بلاو دا ياريم بيگه تخو زاين منال ياري بيگه جاروي اكيوينه جاوي سريش كي لودي اشكي شقيت يلا دا فريدات بي سيوا بمرج اهانه بكريت اما اگر لما مال هذا واسي لجي برزدانا رزق بودانا حرامه نبي باكو دا حقي به هل ناوي او شقيت يلا دا او اهانه كا فانا بنده مجاوي ام ديديو كان بس بو ياري كدي منال كان برزاري كيدن فروشتني بوكو بيكر رسم حرامه انا بجوري فرمودكاني في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم فروشتني الصنم وأصنام وبد حرامة ابن حزم أندلسي رحمة إخوان فرودكار لبيت ده فرميت فروشتني رسم وصورة حرامة بهم شيء ويك إلا أو بكل عابين بيك أبو مندالة فروشت بس أو جيايا أوش أقر دكان داري بفروشت مقصي خوما تنها أو جور بفروشت كواب مندال يعني في أكاد نجبي كاتها فرفوري وشوشو كاشيو أو ذلك هيا أو ناري أو حمي حرامة فروشني أما أويك الدمية وخاص من دار يعرف فيها أبو إهانة أو درسته أما أويك الكوادان اللي بان معرض المالام همي حرامه دبيها مو لنا ببريت بويدا فرمون درسته العابي من دار بوياري كردن إهانة كردن شاكي شوية قبته على أم دار خوي بخوي درستي كات وعايشة فرمي بخوان درست ما كردوه نك برازيدو بخوي درستي كات يعني خوانا كي دايكي بلوكو بشتر بو يدرس كات باو شويك رأي هاني بكريت بو ياري حراما في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام إمام بخاري مسلم جردوا أفرمي خداي رب العالمين وفي غمرة كشي كروانا كلي إخوة تعالى حراما كردوا فروشتني عرق مي فروشتني براز اترهمو مشتقاتي براز رونكي بيستك حموشي حراما والأصنام جمع الصنم بتكانش حرامه اتر بچکولا به گور به او کوا بو یاری من دانی او اهانه کردنیه لما له لواسری او دان ریو لانه معرض هموی حرامه کرینو فروشین شی فارقه بزای عروا بونش لما حرامه او سبب او ک ملائکه ته ملائکه تو کبرک لانه مدینه او رسمانی کردو رسام وشتی فروشت عبد الله کوری عباس دای بلایا فرمی امت چی دکی فرمی والله معیشتی دستمو كسبت مثلا اما يبخم امر سبحان دروس يفروشن فرموي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي لروج قيامت اواني اما ندرس كان عذاب ادريان سزاي اخوي تعالى ادريان فرموي اي عبد الله بن عباس من معيش المسلسل اويا فرموي اگر هر دروسي اكي الرسمي بيجانا كان بك اكو اشجار واحجار دارو درخت اوانا لدرسي رابردو لبيتانا وتبان إمام مجاهد كزاني تفسير التابعين دفرمية دروس كردني أو رسماني كوا نشنماء كان جاو بجو قلو قلو زاري حرامة أو ما قلت وتبان دروس تا رسمي جان لوري بكي كوا أصلا خوي دروس ببكريت وكو عمارية كسيارية كأوشتانا الرأي أوايا أو رسمي كوا دارو دارستان وقلو قلو زارة كزياد أكاو نشنماء كحرامة دروس كريت بلام عبد الله كور عباس نخير أو ريبي داوا أفرمي أوي بي روح بيت دارا قولا قول زارا دروس درستيكي أماش بوچوني أوا أماش بوچوني صحابي في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم واتا أمر ريدا رسمي أدارانا بكي فرموي أو رسمو بتيكتو إفروشيد حراما أقل أريم عيشة مثلا أويا رسمي بكا شبكة كوا روح لبرن بيكو دارو دارستان وقولو قول زار لان إسلام وصحابة كان شند بايخين في داوا هندي مسلمان لواني أم خصيبو بكي بل يكون أول شيء جزئية بخل بمجلو كردوا أول شيء لاوكية لو قلت من موائمة يعني أصحاب كان في غمار إخوة خليكي لا وكيبون أمهم حديثي لبخاري مسلم دهاتوا في غمار إخوة بهرشا فرموتي حديثي قدسي لسردي يعني شون شي لا وكيا إسلام كوا لا وكيتيا خلقيا أرى ما مستطوبة وان خود مجهول مكا كور أمي جيلك يا شمان هي أما تشي دباسي دكي أما خوي لأصلا أو قصي مبتدعة لسلفي صالح دا لفيشينان دا أو قصينا دا ناقود أو كي كاتدي أو كي كاتدي دين همي كاتدي مادام باسكرا كاتي هيو هموشي لما قاموا جيكي خوي دباسي بكيت باشا لتينا خزمت او بلغانا او فرمداني في غمرمان صلى الله عليه وسلم كما مصطى محمد كوري عبد الوهاب لكتاب التوحيد هناوتي لسر عنواني باسك اخوي باب ما جاء في التصوير ده فرميت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث قدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه وتبخاري مسلم ده فرميت أبي هريرة بيغمبر إخوة فرميتي خداي رب العالمين فرميتي أعلى سند سندي تواو كوا خواي فرميتي ومن أظلم شيء لو ظالم تلا من علماء فرمون اسمي استفهاما ما بس بيداء نفيا ده فرمون اقل هاتو النفي بصيغي استفهام هات ابلغ ترى لو يكواب النفي جي محظ بيد شوكي معناه التحدي وتعجيزي كيا واتا او فرين نفيا كاو تحداتك هات ده فرميت ومن اظلمو واتا لا احد اظلم منه شيه لو ظالمتر لو استمكارتر ممن لو كسي ذهب يخلق كخلقي ده تشيت صوري دكا ورسمي دكا وكو خلقي من خلقي دكا وكو خلقي من أجل راسك أن فليخلقوا ذرة أو بو تعجيز وبو تحدي وبو تهديدة دبابتشن ذرة يدرس كان ذرة ميرولي بتكولية عندي فرمون جراي ميرولية أجل راسك أن بابتشن ميرولي يدرس كان راس رقينا أجل أول دبتوانان بابتشن حقيقة يخوي يدرس كان أو ليخلقوا حبة أو علماء فرمون بو تنويعة وديان أميان يان أويان يان أويان أو ليخلقوا حبة يان بتشن دنك جنب يدرس كان لو بيتوانا يوزعه لا وازي همو الدنيا همو سر زوي جنوك إنسان كوبنوا ملاك كان يشتغل يان بده همو يعيش ميوري يدرس كان ناتوانا كناتواني وينك يدرس مكان ده فرمي خوي رب العالمين أجر رأس كان بام ميوري يدرس كان أو ليخلقوا حبة أمشت حداه كده تعجيز كده بعدك جنب يدرس كان أو ديس المتنويع ياخد ليخلقوا شعيرة دنك جو يدرس كان رسم قيمك أجر أتواني بحق يدرس كا ناتواني واثر رسم قيمك أجر درس كي ظالم دري كسي لا شرح أم حديث برسالة دين شوا بس لدقة كان القرآن والسنة زرهة ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي شون جمع بك اللي بين أمدوانا أمدوان سانا يعني أمكم الله دقي كهاتون أولي لو ظالمتني كيلو ظالمتني كيلو ظالمتنا كامين لو كامين قولتن زاناني إسلام رحمة إخوان النبي دو الله من داوت بون برسالة برسالة كم دفرمون والله مية كم دفرمون معناي أظلمية لمانا همو ليق مستوايا وأتأم همو كردوي كوا خوا باسيتك كيلو ظالمتن هر همو ليق مستوايا لأوبر ظلمان أو معناك. معناي دوم دفرمون أظلمية لي لك ده نسبية. وتأمكر دوايا باعتبار خوي ولا نوع خوي. هركس بيك لو زال الدنيا. أما إلى نوع خوي. أو إلى نوع خوي. بلمنا. أما باس رسم دكان. واتا كاد يكسر تشكيل وشوازي رسم دروسك. لو زال الدنيا نيك روح لبر دروسك. كسر كبير حقي منعكاد. لو زال الدنيا كوا مالي خو منعكاد. كسي يبي افتراء ودروبك لو ظالمتني كوا افتراء بدا دي خواب كان نسبية هر جورو هر تاوانو لأستي خوي دابو خوي قولترين تاوانو ويكوا او كشرع داري كدوا ام دو الله مدراوات لنا علماوة حديثي دوام فالمدي دوام كوا ما مصاهي نايو تلسر تحريم تصوير صورة دفرمي ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما وتلاي بخاري مسلم حديث بخاري مسلم لعائشة دايك إيمان داران دفرمي في غمر إخوة فرمية صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا أشد زانان دفرمون اسم تفضيلة بمعنى أعظم وأقوى قورترين بهيسترين سزاي إخوة تعالى لروج قيامة بوك زانية كوا يضاهئون بخلق الله مشابهي خلق اخواكم او اخوا خلق كدوا اول للرسمه مشابهيكم دروس كلا كان اخوا جن لو ركبت اخوا خلق كدون اما عند سن تصوير يكن رسمي وكن اجيشن سز جورترين سز لله اخوا للروج قيامت بو او كسانه كوا رسم فيكن كان رسمي بندكان وشواز روح لبركان دك اخوا خلق كدوا اول بلقيله سرت حليمه دي تصوير استفاد من حديثان ذكين حرام رسم كردن رسم قرتن بيكر دروس كردن بهمو شوازكاني بهمو وسيله كانجام دريد مشابه خلق اخواتي حرام مشابه خلق اخوابك لتصوير دا بوتونيه بس خويت على مصوره عذاب رج قيامه متفاوته همو درجني بجوري جريمه وتاوان سزا دريد همو ليك اسوليك كدانيه امل دليل بلغيه لسلوي حرام رسم بكريه لكبائر الذنوب لكتوانا قبل كان باشن بلغي سيم كما مصاين جفرميد ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم الله أكبر دفرميدي سأنا لاي بخاري مسلم لعب الله كري عباس رزاي خوال أخوي باوكي بيد ده فرميت بيستم اللي في غمر إخوآه يوم اللي أبوه في غمر إخوآه فرمي كل مصور في النار كل ألفاظ عموما همو وينقريك وينكيش أبو أجرة أو زانان كده فرمون بكاميرش حرامة بفيديوش حرامة بنبلغيش كان ده فرمون كل ألفاظ عموما شيء مخصص كده تودري كده دروا كل مصور همو وينقريك وينكيش أبو أجر جهنم يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم هل رسمك كردبيتي قرتبيتي دروس كردبيت للرج قيامات أبدا جان لوريك بأمر إخوة هل هم أسن خوانك عذابا رسم كردوا سر رسم دروس كردوا بيانصد بيانصد نفس دي عذاب تداد أم هزار أو هزار ديد أو زور مهمة مليون يجي دروس كردوا مليون خلق ديد عذاب تداد إذن هي قاي كردوا هي جوانا قاي كردوا هي بشري كردوا هي بري كردوا عرهمي زندودي كده خواه تعالى فلا مرت دم قولتين سزاي تعالى بوك سيكوا تصوير دكا ورسم دروس تكاد باشا دفرميت ولهما عنه مرفوعا ليسا للاي بخاري مسلم لعبد عباس رزاي خواه لأخوي باوكي بمرفوع دفرميت من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ هر كسيك هر مصوريك هر ينيكيشيك هر نحاتيك هر نقاشيك رسمي بكات لدنيا دا لروجي قيامت تكليفي ليك لا اخوة اي بنده بل خدايا تو رسام ورسم دروس كرد رسمي روح لبر دروس كرد فرم اوانيك تو دروس كرد ورسمكي امر وبرو روح خبري هاتوا ايه فقط إشي عز وجل سبحانه وتعالى روح بدروسك وروح بخذ برب النكاني ناتواني وليس بنافخ ناتواني أجر ناتواني تيا أهم مستزا قوليك بوتويا كوا خليك رسم كرتن وشتانيت إسفادش لم فالمدانة دكين دروس حرامة رسم كرتن ورسم كردن بهموش يوازا كان أجرت مثال بيت كوا أمر باوا بقاتشا بشمنتويا بشوشي بمسا بزردي بشي دروسي كان اگر بنقش بيت لقد پاره لقد برمال وقالي وبردا لقد قاب وقاتاخ وبردا غوشت انا لقد تقوي مكان لقد كراس وبوشاك جدبرك لهر شونه كرسمي روح لبربو حرام تو بكالبني الا باهانه كلام بيت اگر لما لو پردي كتبو بتانيه كتبو كرسمي جوبو لا يسرهي ببره سرهي ببره فريده بلا شقي بنت ابو خد إهانة بربعين دين شو أمني ديوب يبكو شيء بسرعه درست بإهانة كلامي لما الله أما هري واسيب منك جناح بار بيت بويا زنا دفرمون هم ويك حكمة أما صالح فوزان دفرمي خوابي بارزه دفرم بدرس درستي كي بجهازي كامل بيه بهرشي وبي ما دام حديث قال معامها تون تصوير حرامة إلا ما قال أويك ضروري بلا شرعا شرع إسلام جد بكاتو كريت في بدات فاشان أول بلقية كغير أخوة رب العالمين كسنات وأنا أروح بخاتبر بندكان آخر فرمودك ما مصيحنا أبيه فرميت ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي لي إمام مسلم فرقية كتير من هي فرمودية كمان هي لأبي هياج وكتابعين فرميت علي كوري أبي طالب رضي أخوتي تعالى لبي خليفي شواربي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لأنا تشيد فرمي خلقي تشيب دكان دفرمي أبي هياج علي كوري أبي طالب في فرموم ألا أبعثك ألا أداة بها آية الروانات بكم روانات نكم بو مهميك بو كارك في ويست على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بو كارك ومهميك وقت خوي في غمر خوا مني روانك بجيب أجيبكم وقت خوي في غمر خوا مني روانك بو كارك أنجامي بدم أمروش من خليفة بتور روانك بو كارا كوقت خوي من فيها ساوم جو بقرأ أن لا تدع صورة إلا طمستها ريت بيشان دمو بيت عليهم بقرر يق رسم اللي هتشو أنك نبيني أقربينيت إلا بيصروا لنا يبلا أما فرمي في غمر مانا صلى الله عليه وسلم خلقي واشي ادعاك شارستاني وبيشكوت الخوازي و شو منع ما دفي أي أهم فلكي هم أنا تشيل بقين أي مارين فلكا وسائل قال زور الإبداني أو فلكي كهتا بو بيكير دانيت هم يبقى إنارو قلوب سودي هبو خلق تاريخي شوان إسرائيل يبقى بيك قلوب زارو باخو نافوري أو جوان جوان شو ما قال زور بديل تو إلا بيكير دوس جي خوتش لعنات جي إناري قلوبا قلوب زار حديقة نافور آوا مقالك جوان حديثك بيغمر خوايا إرشادك بشونك شو ما قال زورا أو هر هم يسودي هي بدنيا قيامة أما فيك دروس كين رسميك حراما تفرمي ألا تدع صورة نيهي لهج رسميك إلا طمستها وتإلا لايبر بفوتين بان منت ولا قبرا مشرفا إلا سويته يج قبرك برز نميني إلا لغزبك تختك أمدو أنا هرجا وسيري شركا رسم قبر لسرتا دا بني آدم تشركون لم دو رقاو تشركونه دفرميت هيج رسميني لي صاغي بيسروا لناي بربشكنا بانا من اخري شنو واري اگر قبرك برزش البيني او قبرش بروخينا تختي كلغل زويكا بلان كاتي خويه او بزانن كاتي خويه قبل الان حاكم مسلمانا وبيه للاي قاضي وبيه بمشاوره بيه باهل اهلي حل عقد نكر تسب خوي بك يا قبر سان توق باقي فيك او بشكنا بروخينا او غلطها او فوضايا ايم علي للاين دولتي مسلمانا علي خليفه بوا خرجنا اردو ايم علي للاين دولتي مسلمانا ما مستعانو في شوايان نصيحتي ولادي أمور بكن في أمرين أمانة وسيلة شركا كم الغباء فهكو به شرك نبيني خرافات نبيني بدعنا ميلد بوشي ويا نكفوضة سبخو إشكات أو الإسلام ممنوعة جا فرميه هج قبرك برز نهلي إلا تختيك لقل زوي بفرماني علي كخليفة بو أمروش بفرماني هل فالشايك ريك كواري نمائي مبكة بشامة بدات برسالي علي كوري بطالب فرمي بيغامري خواب مني وتوا هيتش قبرك نيلي إلا تختيك فرقي كله بين قبر أحمد ومحمد زيد وعمر فرقي نكدوا هيتش قبرك بتعبدي كتور روانا أكابو جيغايك بهت والله أروي قبر بني تختيكي لازم زي كي بوي خلق عمران بيني فرسيت نازني تو أما قبري شيء أما قبري شيء بياو تاكا بياو خرابة كرد عربة تركا عجمة بربرة فرنسا نازني شيء أزاني قبري كم تواو لا أبي بوي خلق عمران بيه أمروش خلكاني كان خواه دعاتهم بدات أم دعائهم وقين ديان وتارة لسر منبر ولسر تلفزيون وإذا كان كوا بياو تاكا دروس قبر كان الزيارة بكريت سرسلو سرتشاو زيارتي قبرسان دروستا بويدل نرم بيت وعخيري وبكيت هم ما متفقين قال اوه اول ربي تشري بباريوا قبري امام شيخ معروف كرخي معروف ومجربه هل افارته اداتي وهل افار اداتي بلغتيا حدثني قلبي عن ربي ظلم الاخوه ويوتوا اي بلغيت ومت واخوه الاخوه ما بيني ما هيك قسيكي سنه دينيه اصلي هو حديث بخاري ومسلم أفرمي حديث بخاري مسلم تروى صحيح تريك كتاب ده القرآن بخارية أفرمي هيك رسم يغنيري بسرى هيك قبر يغنيري تختيكا كوا فرقك اللي بين زيد وقبري فلان وفلان بقر خلق زياتر بقبري أولياء كان قمراء أبيد كوا حمو قبر ذاكي فارتوا تاكا تاكا قبر كان معروفا ببيو تاكي بو يخلق أبي زياتر أهم بروخين مقل بالإهاني قبرك لما أويك خلق قمراء بو بيان خلق يوم جولي بوا محاضرة أدا أخوي السورة وكردوها وارك وأن الرينية إمام معروف في كرخي في أوجه أوهابه بباري ولي أو من دارنا من دار ذاتي وبالتوافي بكودس في سوا والله هم يدروه وهم يدرسه وأصل أساسيني أو خزي أو ذيك مخالفي ديان آيات القرآن دروس مخالفي ديان حديث في غمر إخويا صلى الله عليه وسلم أو تعالي كل طالب روانك ربوها فرق إنك لما هيش قبرك خوا فرق كراوة تبر ولا قناعة أم قبرك لتوه بس قبري فلان فلان فلاننا إيه تو أجر وادود واتا أوش ده صلاته كرب ده وكذب ده وببارينه إيه والشرك للربوبيات والله أقصي تويك أبو جهل نايكر أبو جهل نايكود لا تعزى ومناته بل من دال أدن بارن أبارين وين ناود أقول أما نو وصلين بيني أمو خواه فتند أوش أقصي أكاد جخواه هداك بده براسي إسلام ديني كفاكا بيوسد أكاد غير خالق أكاد كالله سبحانه وتعالى هل أو معطيه وهل أو منعتك وهل أو ما نعبته هل أو حفظتك فقط أما برد وقبر ودار أنا باقبر صالحين من مردون نماون لدوهم مردني أن خزانة كان شو أكاتوا مارين باش أكريت إلى قيمة دنيا ونامني وظيفكين هابني مع شكي أبرنا إلى قيمة دنيا ونما كإلى قيمة دنيا ونما توبوا وازلنا يعني أو تود عالمي برزخ روح أكيد عالمي كتير ولا شكلي وكوت وتاروجي زندوبنوا بارانا واللي يداوك دن شركي أكبر داوكم لخوي قولوا مهربان لبرخاتنا وجوانا كان يوسف تبرزقنا قلنا كان نخرج به خدايا عفو منك إصلاح حال منك زيادة الذين كشعر زمنك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.